إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ففي شهر رمضان من كل عام نجد بعض المسائل التي تثار، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا ببعض الناس يخرج علينا بصورة لقمر بدر ويقول أن المسلمين قد رأوا الهلال خطأ، وأنهم قد فاتهم يوم من صيام رمضان. وإذا بوسائل التواصل الاجتماعي أيضا تنشر فتية لرجل ينتسب إلى الإفتاء ويزعم أن الدول الأوروبية التي يطول فيها النهار يجب أن يصوم 16 ساعة فقط. وأيضا إذا بهذه الوسائل تخرج علينا بأن ليلة القدر هي ليلة البارحة، لأن ليلة القدر ترجى في ليلة الجمعة. ووالله لا أدري من أين يستقي هؤلاء دينهم، ولكن اعلم أيها المسلم الكريم أن منهجنا لا يتبدل ولا يتغير، فمنهجنا هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم تعالى. ولذا نعرض لهذه المسائل، نبين الحكم الشرعي، ونحذر من أن تأخذ دينك من وسائل التواصل الاجتماعي أو من شبكة الإنترنت أو من غيرها. فدين الله قرآن وسنة، ليس فيه طلاسم وليس فيه مجال للرأي إلا باتباع الدليل الشرعي الصحيح. وأما عن المسألة الأولى وهي نشر صورة لقمر بدر والزعم بأن المسلمين قد رأوا الهلال خطأ، أنبه أولا إلى أصل، وهذا الأصل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا حينما نستطلع الهلال في ليلة 29 من شهر شعبان، قد تكون السماء غيمة والسحاب يحول دون رؤية الهلال، فبما أمرنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإن غم عليكم أو فإن غب عليكم فاقدروا له، وفي رواية: فأتموا شعبان 30، أو كما قال. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حيل بيننا وبين رؤية الهلال لسحاب أو نحوه أن نتم شعبان 30 يوما، وقد تكون هذه الليلة هي التي ولد فيها الهلال، هذا في مقام الفلك. ولكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بضابط شرعي لا يتبدل ولا يتغير، ولا يمكن أبدا لدولة من الدول على مدار تاريخها أن تصيب رؤية الهلال إصابة تامة لا خطأ فيه. قد يحال بين رؤية الهلال بسحاب أو غيم وبين الناس فلا يرونه. فلذلك أيها المسلم الكريم، اعلم أن إجماع المسلمين قد انعقد على أنهم لو أخطأوا رؤية هلال ذي الحجة ووقفوا في يوم يظنونه يوم عرفة فقد أجزأهم بلا خلاف، وكذا كاسفة المناسك. فلماذا إثارة هذه الفتن؟ ولماذا هذه البلبلة بين الناس؟ وهل تستفيد دولة من تقديم الهلال أو تأخيره؟ هذا أمر عجيب. في صحيح مسلم يخبرنا كريب وهو مولى أم الفضل، وأم الفضل والدة عبد الله بن عباس، وهي زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كريب: أرسلتني أم الفضل في حاجة إلى الشام، في حاجة لها إلى معاوية بالشام، فلما رجعت سألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: أنت رأيتك؟ قلت: نعم، ورآه معاوية ورآه الناس. قال: لكن رأيناه ليلة السبت. فقال كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، بذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى الأدلة على أن لكل بلد رؤيتهم الخاصة، ولم يعرف عام من الأعوام صام المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها لرؤية هلال واحد، على الرغم من أنهم كانوا يجتمعون بعد مرور شهرين في مكة لأداء مناسك الحج، ويتذاكر الناس هلال رمضان، وهذا قد رؤي في يوم وهذا رؤي في يوم، ولم ينقل في كتاب واحد من كتب الفقه أن من سبق لرؤية الهلال أمر قومه بإعادة هذا اليوم، لم يحدث ذلك في تاريخ الأمة بأسره. فلذا ينبغي أن يكون عندنا فقه في دين الله عز وجل، وألا ننتبه إلى مثل هذه الأمور التي لا أدري من وراءها ولا ماذا يريد بها، أمر عجيب. وأما المسألة الثانية ولشدة الأسف فهي تنسب إلى أحد أهل الفتية ولا أعرفه، وقد يكون الاسم مستعارا أو مكذوبا والله أعلى وأعلم. يسأل في دولة من غرب أوروبا والتي يطول النهار فيها ليصل في بعض المناطق إلى 20 ساعة، ونحن في الصيف، فيسأل عن حكم صوم أهل هذه البلاد، فيفتيهم بأن يصوموا 16 ساعة فقط ويفطروا بعد ذلك، ويعلل الفتية بأن هذا هو الوقت الذي يصومه أهل مكة. وهذا والله من أعجب الأقوال، وأدين لله أن هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. رب العزة سبحانه وتعالى بيّن لنا أمارة منضبطة لبدء الصوم ولانتهائه، لا تبديل في هذه الأمارة ولا تغيير. يقول المولى سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقت بدء الصوم عند طلوع الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى انتهاء الغاية الليل. بمجرد دخول وقت الليل انتهى الصوم. وما هو الليل؟ الليل يبدأ بغروب قرص الشمس الأحمر، قرص الشمس خلف الشفق الأحمر. عند غروب الشمس تميل الشمس من اللون الأصفر إلى البرتقالي إلى الأحمر، ويكون الشفق مستعرضا، فينزل قرص الشمس شيئا فشيئا حتى يتوارى بأكمله. طالما أن هناك جزء من الشمس تراه بعينك لم يدخل الليل ولم يحل الفطر، فإذا سقطت الشمس وتوارت خلف الشفق الأحمر فقد أقبل الليل وحل الفطر. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل ها هنا فقد أفطر الصائم. أي إذا غربت الشمس فقد دخل الليل وحل الفطر، حتى وإن كانت الرؤيا ما زالت بينة واضحة. ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس بإجماع أهل العلم. ولذا لم يتعبدنا المولى سبحانه بصوم سويعات أو ساعات، وما حدث ذلك قط، وإنما نصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يحدث هذا صيفا حينما يطول النهار، ويحدث هذا شتاء حينما يقصر النهار. في بعض الأحيان نصوم 12 ساعة فقط، وقد يقل عن هذا بل يصل إلى 11 ساعة، وفي بعض الأحيان نصوم 16 ساعة ويزيد. لا صلة للساعات بوقت الصوم، وإنما هي أمارة منضبطة لا تتبدل ولا تتغير. المولى سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون ويعلم أن النهار يطول في بعض الأماكن ويقصر في أخرى وهكذا، هو الذي وضع هذه الأمارات المنضبطة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسالته عالمية لا تخص قوما دون قوم أو مكانا دون مكان، وإنما هي للناس كافة، لمن في غرب أوروبا ولمن في شرقها، لمن في آسيا ولمن في إفريقيا. فكيف يسوغ أن نقول أن الناس يصومون لساعات معينة؟ من عجز عن الصوم وشق الصوم عليه إلى حد لا يمكنه الصوم فله رخصة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، له أن يفطر إن وصلت المشقة به إلى حد أن تعجزه عن إتمام الصوم ويقضي أياما أخرى. لكن أن أقول له صم بالساعات والشمس في كبد السماء والنهار بين ظاهر وأقول له أفطر وصم 16 ساعة، من أين أتى هذا الشرع؟ ومن عند من نزل هذا الدين؟ والله ديننا ثم أتم الصيام إلى الليل، لا عبرة بطول النهار ولا عبرة بقصر النهار. وهل الصوم يخلو من المشقة؟ الصوم كله مشقة، تترك طعامك وشرابك في شدة القيظ والحر وتحتسب ذلك عند ربك سبحانه، في يوم قد خاب فيه من حمل ظلما، في يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، وأنت ترجو مثوبة ربك بهذا اليوم الذي صمته لله في شدة القيظ والحر. سبحان الله العظيم، ما هذه الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، تخالف القرآن وتصادم دين المسلمين. المولى يقول: ثم أتم الصيام إلى الليل، وأنت تقول صوم 16 ساعة. ولماذا؟ لأن هذا توقيت أهل مكة. وهل صام النبي رمضان في مكة قط؟ والله ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في المدينة، ولم يصم رمضان بمكة، فما صلة بمكة بصوم رمضان؟ ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيه، أمر عجيب. وما صلة المدينة بأهل مصر؟ وما صلة أهل المغرب بأهل مكة؟ كل بلد تفطر حسب التوقيت الذي فيه وحسب غروب الشمس فيه، طال النهار أم قصر. فهذا أمر أردت أن أبرئ الذمة، واعلم أن بعض الناس قد أخذوا بفتواك، واتصل بي أحد المقيمين بهولندا وأخبرني بهذا الأمر، وبينت له زلل هذا المفتي وخطأ هذه الفتوى، وأن المولى سبحانه هو الذي يتبع قوله دون سواه، وقد أمرنا ثم أتم الصيام إلى الليل. وأما المسألة الثالثة، ثالثة الأثافي، فهي التقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، والقول بأن ليلة القدر تكون ليلة الجمعة، وهذا قول لم يسبق إليه قائله من أقوال أهل العلم. اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أقوال كثيرة، ولكن على حد ما قرأت وعلمت لم أعلم بأنها ليلة الجمعة، ولا نقل أهل العلم ذلك على اطلاع في هذه المسألة. ما قال أحد قط من أهل العلم أن ليلة القدر تكون ليلة الجمعة، وهذا ما نعرض له في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهم، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن هذه الأمة كما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في سنن الترمذي وعند ابن ماجه وأخرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي على ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. ولو نظرت إلى رجل عمر 60 سنة لوجدت جزءا كبيرا من هذا العمر قد ضاع قبل التزامه، بل أقول قبل بلوغه. ثم ما بقي من هذا العمر بعد أن تستبعد ربعه يضيع ثلثه في النوم. ينام الإنسان 8 ساعات في اليوم والليلة، أي ينام ثلث عمره، ويقضي الثلث الآخر في عمله، ولا أقول يقضي أزيد من ذلك، نقول الثلث. فقم بقي من عمره 15 سنة يأكل فيها ويذهب إلى الخلاء ويقضي حاجاته ويزور أقاربه وأصدقاءه، ويجلس أمام شاشات التلفاز، ويمسك بالمحمول يتصفحه لساعات طوال في كل يوم وليلة. فما بقي لله من هذا العمر؟ وكم سنة خلصت لله كعبادة في ميزان حسناته؟ لا شك أن النتيجة محزنة، ولذاك من أسماء يوم القيامة يوم التغابن، والإنسان هو الذي غبن نفسه وأضاع عمره سدى بغير نفع أو فائدة، فيكتشف في هذا اليوم أنه قد غبن وأن هذا الغبن قد وقع عليه من نفسه، فهو الذي أضاع عمره فيما لا طائل من ورائه. والمولى سبحانه من رحمته بهذه الأمة أن عوضها عن قصر أعمارها بأزمان فاضلة، من أصابها أصاب الخير الكثير. ومن هذه النفحات ومن هذه الأزمان الطاهرة الطيبة ليلة القدر التي قال المولى سبحانه وتعالى عنها: خير من ألف شهر تحصل فيها من الخير والعبادة والمثوبة ما لا تحصله فيما يزيد على 80 سنة. ولذا اهتم العلماء اهتماما بالغا بها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام بعضا من أماراتها، وقامها النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف من أجلها، قامها دون تعيين أو تخصيص بليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ليلة القدر تعيينا وتحديدا، ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأول من شهر رمضان. فلما هم بالخروج من معتكفه أتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأواسط فنقض خباءه وهم بالخروج، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فنادى في أصحابه: من شاء أن يرجع فليعتكف فليرجع، أو كما قال. واعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأخر. ولذلك فجماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أن ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان من غير تفريق بين الوتر وبين الشفع، وانتبه إلى ذلك، ليلة القدر عند جماهير الفقهاء في 10 الأواخر من رمضان دون تعيين لوتر أو لشفع، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. أما الأحناف فقالوا هي ليلة في العام، ليلة القدر ليلة متنقلة في العام لا تعلم، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه قال: من قام العام أصاب ليلة القدر. يقول أبي بن كعب رحم الله ابن مسعود: أراد ألا يتكل الناس وليلة القدر في رمضان، والدليل على ذلك ظاهر بين، فالمولى سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول رب العزة سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن القرآن نزل في ليلة ولا في شهر رمضان، فليلة القدر في شهر رمضان، وهذا يسمى عند العلماء بالدليل المركب. فالصحيح أن ليلة القدر في شهر رمضان وبالتحديد في 10 الأواخر التي اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإن كان بعض أهل العلم كصاحب الكافي والمغني ابن قدامة المقدسي ذهب إلى أنها ليلة في رمضان، لأن المولى سبحانه يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يقول كانت في بعض الأعوام في العشر الأواخر، ولكنها قد تكون ليلة في سائر رمضان. وورد عن ابن مسعود أيضا أن ليلة القدر هي ليلة السابع عشر من شهر رمضان، لقول الحق سبحانه: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وهذه الآية وردت بشأن غزوة بدر، وكانت في ليلة السابع في السابع عشر من شهر رمضان، إذا نزل القرآن في ليلة الفرقان، وبين المولى سبحانه أن هذه الليلة المقصود بها التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجيش المشركين في غزوة بدر. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فكان ابن مسعود يقول أنها ليلة السابع عشر من شهر رمضان. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر، أو التمسوها في ليلة السابع عشر وليلة الثالث والعشرين، ثم سكت. هذا هو نص الحديث. وأما جماهير أهل العلم فعلى أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، والأدلة على ذلك كثيرة مع اختلافهم في تعيينها، ولكن جماهير العلماء على أنها تنتقل بين ليالي الشفع والوتر. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم رضي الله عنه أرضاه، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر: التمسوها لتاسعة ولسابعة ولخامسة. قال أبو نضرة وهو المنذر بن مالك الذي يروي الحديث عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، قال: أنتم أعلم بالعدد منا. قال: نعم، نحن أحق منكم بالعدد. قلت: فما التاسعة؟ قال: إذا انقضت ليلة الحادي والعشرين فالتي تليها هي التاسعة. في رواية أخرى للحديث: التمسوها لتاسعة تبقى. فالعرب إذا انتصف الشهر لا تؤرخ بما مضى منه بل بما بقي. والرواية التي تقول لتاسعة تبقى شديدة الوضوح، وتفسير عبد الله بن أنيس للتاسعة أنها التاسعة التي تبقى. الشهر ثلاثون يوما، فإذا ما احتسبت التاسعة التي تبقى كانت ليلة الثاني والعشرين. ولذلك يقول له: إذا انقضت ليلة الحادي والعشرين فالتي تليها هي التاسعة، وإذا انقضت ليلة الثالث والعشرين فالتي تليها هي السابعة، أي ليلة الرابع والعشرين، وإذا انقضت ليلة الخامس والعشرين فالتي تليها هي الخامسة، أي ليلة السادس والعشرين. وهذا من أقوى الأدلة على أن ليلة القدر تكون في الليالي الشفع كما أنها تكون في الليالي الوتر. ولذلك بوب ابن خزيمة في صحيحه بعنوان: الوتر مما بقي وليس مما مضى، ليبين الخطأ الذي يقع فيه كثير من المسلمين حينما يظن أن ليالي الوتر ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين، ليقول أن الاعتبار في الوتر بما بقي لا بما مضى. وهذه مسألة شديدة الأهمية، لأننا نحرم الخير الكثير حينما نحجر عقولنا على أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين، ولا نقبل تبديلا ولا تأويلا، على الرغم من كثرة الأدلة الدالة على أنها على خلاف ذلك، وأشهر أحاديث أبي سعيد الخدري الذي استدل به الشافعي على أن أرجى ليلة لليلة القدر هي ليلة الحادي والعشرين، وهناك أدلة كثيرة على غيرها نعرض لها بعد الصلاة حتى لمن شاء أن يجلس، حتى لا نحبس إخواننا. من كان ذا حاجة فلينصرف في أمان الله راشدا، ومن اتسع وقته ليجلس معنا جلس على الرحب والسعة. وما أشير إليه وأختم به بأمر الله هو زكاة الفطر. حينما نكون في مصلى العيد نجد من يأتي بزكاة فطره لم يخرجها حتى وقفنا واصطففنا لصلاة العيد ونحن في التكبير، فمن يخرجها في هذا الوقت؟ هذا إذا أخذنا بالمذهب القائل أن آخر وقت لها هو صلاة العيد. ولكن عندنا مذهب الجماهير، وهذا ما أدين لله به، أنها طوال أول يوم من أيام العيد، لأن عيد الفطر هو يوم واحد حتى قبيل غروب الشمس. لكن لماذا نضيق على أنفسنا؟ في هذا المسجد نحن نقوم بدور الوكلاء عنكم، نتلقى زكاة الفطر ونخرجها للفقراء والمساكين، وهذا هو المصرف الذي لا ديل لله عز وجل به. فزكاة الفطر مصرفها ليس كمصارف الصدقة العامة أو الزكاة العامة الثمانية، وإنما هي كما قال جماهير أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة للفقراء والمساكين فقط، ليس لها مصرف دون هذين المصرفين، والله أعلى وأعلم. فأذكر نفسي ثم إخواني حتى لا يمر الوقت ويضيق بنا بعد ذلك، ومن ضاق به الوقت ولم يخرج زكاة الفطر إلى بعد وقتها الشرعي، سواء كان عند صلاة العيد أو أول يوم من أيام العيد، فإنه يجب عليه أن يخرجها إلى الفقراء والمساكين، هذا حق العباد، وأن يستغفر الله سبحانه لأنها واجب قصر فيه، فيجب عليه أن يستغفر الله، هذا حق الله سبحانه. أما حق العباد لابد أن يؤديها إلى الفقراء والمساكين. وبعد الصلاة بمشيئة الله نتم ما بدأناه من تعيين الفقهاء لليلة القدر، والرد على هذا الزعم بأنها تكون في ليلة الجمعة. أعوذ بالله من التقول عليه سبحانه في دينه بغير علم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابك. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، وارحم اللهم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، اللهم أفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمورنا خيارها، اللهم ولي أمورنا خيارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وعمل لرضاك. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل بلد وفي كل مكان لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إليك، وأقبل بقلوبهم عليك، وقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمين التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم قيد لولاة أمورنا بطانة الخير الناصحة الأمين التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم وفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،